الواجبات فهو مقتصد وذاك مقتصد، ولكن يفاوت الله عز وجل بينهم. ولهذا والله أعلم لاحظ في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن نقصان العقل والدين، فبين نقصان الدين: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ مع أن المانع لها من الصلاة والصيام هو الشارع نفسه، منعها لوجود هذا الحيض، لكن مع هذا سماها وصفها بأنها ناقصة دين. ليست بمؤاخذة، بل يجب عليها ترك الصيام والصلاة حال حيضها وجوبا، يجب عليها ترك الصلاة والصيام، لكن نقصان ذلك واضح بالنظر إلى من لا يترك الصلاة، كرجلين مات أحدهما قبل الآخر، فالذي بقي وازداد بزيادة عمره عملا مقدم على ذلك الذي مات قبله، بل قد يكون الذي مات قبله شهيدا ومع ذلك يفوت هذا. وفي ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخوة، أناس تفاضلون، بل هذا الحديث الذي ذكرنا يفيد التفاوض. ما رأيت من ناقصة عقل ودين يفيد أن أهل الإيمان يتفاضلون في إيمانهم، ليس سواء. والحظ معي أيضا التفاوت في الأجر. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، فيما سواه إلا المسجد النبوي فإنه 1,000 صلاة. طيب أنا قبل كده طالبت ومتلكم عملوا تضريبات، ما أعرف في الدرس ده ولا في غيره، 100,000 صلاة دي كم سنة؟ كثيرة ولا ما كثيرة؟ فرق واضح صحيح؟ انت ما تمرر حديث كده تمشي سريع، لا أجيك عندها شوية. 100,000 صلاة في كم سنة تصلي 100,000 صلاة؟ طرب خلي عندك هنا عشان تعرف الفرق الكبير. ولذلك يا إخوة، من وجد فرصة إلى البيت الحرام ما يتأخر، ما يتأخر، وجدت فرصة لا تتأخر. من الأمور العجيبة التي حصلت لي، قبلت في الجامعة في المدينة عام 1984 1404 الهجرة، ونحن جارين وراء التأشيرة والحج قريب، باقي له أيام معدودة. وفي نفس اللحظة كان عندنا امتحانات نهاية العام في جامعة الخرطوم من إعداد علوم، يعني ازدحمت الأمور. كيف نحصل التأشيرة؟ وهل نعمل امتحانات ونمشي ولا نمشي خلي امتحانات؟ أذكر كان واحد من تلاميذ الشيخ الألباني رحمة الله عليهما، كلاهما توفي، فكنا جلوسا، واحد قال لي: يا شيخ فلان دي جات التأشيرة وعنده امتحانات. قال لي: شيخ روح الحج أفضل لك 1,000 مرة من جامعة الخرطوم. هذا الشاهد يعني. أمشي، قال: إيش الامتحانات عندك يعني؟ أمشي أدرك الحج، لكن إن شاء الله ما أدركنا، أخذنا التأشيرة متأخرة ما قدرنا نمشي. لكن الشاهد فعلا يا أخي الامتحانات لزوم الشمس، أنت أصلا مخلي الدراسة مرة مش جاي راجع، لا مخليها، ما في داعي للامتحانات، يعني امتحنت وامتحنت الفائدة شنو يعني؟ فالشاهد 100,000 صلاة وأنت تصلي هنا سنين حتى تدرك أجر فرض واحد لمن يصلي في المسجد الحرام، فرق كبير. تدخل لك 100,000 صلاة، 1,000 صلاة بكم جماعة؟ لاحظ في اليوم الواحد 5 بس، الشهر 55 سنة حتى تلحق 100,000 صلاة فرض واحد، كيف 100,000 كم؟ 273 سنة، لا بعيد كده، 55 مناسبة، 55 قريبة. طيب لكن يا جماعة الناس الذين يريدون الاستثمار، نستعمل لفظ الاستثمار هنا، والله حقيقة فرصة ما سهلة، وقت واحد ب100,000 صلاة، أنا أظن من يعرف يحزن لو أحس بجوع وباقي على الصلاة نحن ساعة يقول له أحسن الصلاة،